والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه أعمالنا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب العمل في غسل الجنابة. باب العمل في غسل الجنابة، يعني صفة غسل الجنابة. و الإمام مالك بدأ بصفة الغسل، ثم بعد ذلك سيذكر بابا يبين فيه ما الذي يوجب الغسل. وبعض العلماء يقدم ما هو الشيء الذي يوجب الغسل، أن يجعل عليك غسلا، ثم يأتي بالصفة. وكل إنسان له ترتيب يراه مناسب. فالإمام مالك بدأ بصفة الغسل، وسيترجم باب آخر فيه الأسباب التي توجب الغسل. يقول الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين وهي خالة عروة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. نعم، الجنابة سيأتي تفسيرها وأسبابها في الباب القادم، وهي الحدث الأكبر، هي الحدث الأكبر، ويصيب المكلفين من الرجال والنساء، ويصيب النساء أيضا لسبب منفصل، وهذا كله سيأتي في الباب القادم إن شاء الله تعالى. فهذا الحدث الأكبر لا يرفع بالوضوء كما يرفع الحدث الأصغر، ولكن يرفع بالغسل الذي هذه صفته. فهذا الغسل غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وصفته عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا أراد أن يغتسل، بدأ بغسل يديه. يديه هنا تعني الكفين، فاليدين إذا أطلقت فالمراد الكفين، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع يكون من مفصل الكف. فإذا أريد أكثر من ذلك حدد، كما قال ربنا في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. فقولها اغتسل من الجنابة، كان إذا اغتسل من الجنابة، تعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، مثل قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فتوضؤوا. بدأ بغسل يديه، يعني أول يبدأ يغسل الكفين. إذا كان من ماسورة الأمر واضح، إذا كان من إناء يغرف منه يغسل الكفين خارج الإناء، ثم يبدأ يغرف بعد ذلك، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. بعد ما يغسل الكفين يتوضأ. وقالت لك كما يتوضأ للصلاة لأنك تعرف كيف تتوضأ للصلاة، ما يحتاج تقول مضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل اليد اليمنى إلى المرفق واليسرى إلى المرفق ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه، لأن هذا معروف. فتقول: ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. يبقى أولا غسل يديه، ثانيا توضأ. هنا حديث عائشة فيه اختصار في الموطأ، وهذا الاختصار جاء موضح في الصحيحين أنه بعد ما غسل كفيه استنجى كما يقول الفقهاء، غسل ما بين الركبة والسرة، ثم عاد غسل كفيه مما علق بهما، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. إذن الإنسان يبدأ في غسل الجنابة بأن يغسل كفيه ثلاثا، فيغرف باليمنى على اليسرى فيستنجي ويغسل ما بين الركبة والسرة، ثم يبدأ فيتوضأ كما يتوضأ للصلاة. قالت: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، يعني يبلل كفيه ويخلل الشعر بالأصابع، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. بعد ما خلل الشعر يغرف بهذا المد اللي هو ملء الكفتين، ويفيض على الرأس ثلاث مرات، والمقصود أن الثلاث مرات هذه تكفي للرأس. فإذا لم تكفي نسبة لأن الإنسان لا يملأها أو لا يعرف كيف يجيد هذا الأمر أو ما شابه ذلك، فإنه لا يقف على الثلاثة، لا بد من تعميم الرأس بالماء، ثم يفيض الماء على جلده كله، ثم يفيض الماء على جلده كله، يعني بعد ذاك يعمم بدنه بالماء. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني يقول الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الفرق ده اسم للإناء اللي هو مكيال، كما نقول الطشت والجردل والصاع، فإناء يقال له الفرق. وهذا الإناء جاء في مقداره أنه خمسة أمداد، والمد يقصدون به ملء الكفتين، يعني كأنك تغرف خمسة غرفات في جردل، هذا هو الذي كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما تصف عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يغتسل من هذا المقدار من الماء. والواقع أن هذا المقدار قليل من الناس من يستطيع أن يغتسل به، الناس الآن تغتسل بأضعاف هذه الكمية. هذا المقدار ليس شرطا، يشترط عندنا أن تستوعب البدن كله، ويشترط أن لا تسرف، لكن المقدار ليس شرطا بالإجماع، إلا أن من استطاع أن يقلل فيغتسل بمثل ما اغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا أفضل وأولى وأكمل. وقد أنكر رجل في حضرة جابر رضي الله عنه أن يكفيه الفرق، قال: هذا لا يكفيني. فقال له جابر: لقد أجزأ من هو أفضل منك وأوفر شعرا منك النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يكفي إذا الإنسان استطاع أن يدبر الغسل، ولكنه في النهاية ليس شرطا. بإجماع العلماء لا يشترط للوضوء ولا للغسل مقدار معين لا يزاد فيه، لكن يشترط أن تعمم البدن، ويشترط أن لا تسرف، فإن السرف حرام مذموم في كل شيء. إذا استطاع أن يغتسل من مثل هذا المقدار فهو أولى، وإذا ما استطاع فنقول لا تسرف ولا يشترط لك مقدار محدد. ويقول مالك رحمه الله عن نافع اللي هو مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه، وهذه الحتة اللي اختصرها حديث عائشة جاءت في حديث ابن عمر بعد ما غسل كفيه أخذ يفرغ على فرجه فغسله أي مكان العورة، ثم يبدأ بعد ذلك الوضوء ثم يخلل الشعر ثم يفيض على الرأس 3 مرات ثم يعمم سائر البدن. يقول نافع كان ابن عمر إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه، يعني يصف الوضوء. عائشة أجملت قالت فتوضأ وضوءه للصلاة، ونافع فصل الوضوء إلا أنه قال ونضح في عينيه، يعني صب مويه شنو جوا عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض الماء عليه. يعني ابن عمر نفس الأمر، غسل كفيه ثم أفرغ على العورة فغسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم خلل شعره ثم صب على رأسه 3 ثم أفاض على جسده الماء، إلا أنه زاد أنه نضح ماء في عينيه. وهذه الزيادة لم يقبلها أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، وقالوا إن هذا من تحوطات عبد الله بن عمر، وقد تسببت في ضرر له حتى أنه فقد بصره، وهذا من احتياطاته، لكن لم يوافقه عليها عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا فقهاء الصحابة، وأجمع أهل العلم على أن العينين تغسل من الخارج ولا يدخل فيهما الماء. وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه هنا هو مذهب خاص أراد به الاحتياط والتوقي، لكن هذا هو بشر في النهاية، وإن كان من أعلم الناس ومن أفضل البشر لكنه بشر وليس ملكا، كما أنه ليس بنبي معصوم، ولهذا الصحابة خالفوه في غسل داخل العينين ولم يوافقوه عليه، فلا يشرع غسل داخل العينين. ويقول مالك رحمه الله تعالى بلغنا أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها. عائشة ما قالت هذا الكلام فقط، هي شرحت الغسل كما ورد، فالمرأة لا تختلف عن الرجل في الغسل، لكن الإمام مالك أورد الموضع الذي أراده، وهو هل المرأة إذا اغتسلت تفيض على رأسها كما يفعل الرجل أم أنها تنقض شعرها؟ فعائشة تقول لا تنقض شعرها، وإنما تصب عليه وتضغث عليه حتى يتروى بالماء. وهذا هو المذهب الصحيح عند أهل العلم، أن المرأة لا يشترط عليها أن تنقض شعرها، إلا أنهم استثنوا حالة واحدة، إذا كان الشعر ممشوطا مشطا دقيقا وقويا محكما بحيث أن الماء ينزلق عنه ولا يدخل إلى الفروة، فهذا لابد أن ينقض. لكن متى ما كان الماء يدخل في الشعر وينفذ إلى الفروة إلى الجلد الرأس، فإن المرأة ليس عليها أن تنقض شعرها ولو كان مضفورا أو غير مضفور، وإنما يكفيها أن تفيض عليه الماء وأن يبلغ الماء إلى فروة الرأس وإلى جلدة الرأس، هذا هو المقصود. هذه الأحاديث التي أوردها مالك رحمه الله في قوله باب العمل في غسل الجنابة، ويأتي الباب التالي إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، سماه باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وفيه سيذكر الأمور التي توجب الغسل. خلاصة الغسل كما يلي: الغسل يجب، قد يكون واجب وقد يكون مستحب. الغسل المستحب هذا يشترك فيه كل الناس، كغسل العيد، عيد الأضحى أو الفطر، وكغسل الدخول لمكة، وكغسل الإحرام، فهذه أغسال مسنونة اسمها. فالكبير والصغير والرجل والمرأة كلها مشروعة في حقه. وفي خلاف بين الفقهاء في غسل الجمعة، سيأتي إن شاء الله تعالى هل هو من المسنونات ولا من الفروض. أما الغسل الواجب الفرض هذا يجب على المكلفين من الرجال والنساء، لأن السبب لا يكون إلا عند البالغين، فما دون البلوغ لا يحصل به غسل إلا إذا حدث موجبه وهو نادر عند غير البالغين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب القادم. فإذا وجب الغسل هذا فإن له صفتان: صفة تسمى صفة إجزاء، وصفة تسمى صفة كمال. صفة الكمال هي التي ذكرها الإمام مالك، التي فيها الإنسان يغسل كفيه ويغرف إذا كان يغرف من إناء باليمنى على اليسرى فيغسل عورته، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يخلل شعر الرأس وإن كان رجلا خلل شعر لحيته إن كانت له لحية، ثم أفاض على رأسه 3 حثيات حتى روى شعره بالماء على أن يبلغ الماء جلد الرأس، فإن كان شعر المرأة مضفورا ضفرا يمنع وصول الماء إلى الفروة عليها أن تنقضه، وإذا كانت ضفائر لا تمنع وصول الماء فيكفيها أن تصب الماء فيصل إلى فروة رأسها، ثم بعد ذلك يغسل سائر الجسد. ويستحب أن يقدم الميامن الأجزاء اليمنى على الأجزاء اليسرى، فيغسل الطرف الأيمن قبل الطرف الأيسر، والقدم اليمنى قبل القدم اليسرى، فبهذا يكون قد توضأ، عفوا، قد اغتسل غسلا كاملا، وهو يسمى غسل كمال. أما النوع الثاني يسمى غسل الإجزاء، هذا لا يشترط فيه هذه الصفة، يشترط فيه شرطان: الأول النية، أن ينوي الطهارة ورفع الحدث. الثاني أن يعمم البدن من غير ترتيب، سواء انغمس في بركة أو في حوض، أو صب عليه الماء من الدش صبا أو من الجردل أو من أي شيء، حتى يعمم جسده كله بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، فهذا غسل أيضا. وسواء الغسل الأول أو الغسل الثاني فهو طهارة كبرى لا تحتاج إلى طهارة أخرى. فإذا تطهر بصفة الغسل الأولى أو بصفة الغسل الثانية فإنه يجوز أن يصلي بهذه الطهارة وليس عليه وضوء آخر، لأن الغسل أكبر من الوضوء، وسماه الله تعالى طهارة: وإن كنتم جنبا فطهروا. فمن اغتسل بالصفة الأولى أو بالصفة الثانية فهو طاهر طهارة كبرى، فلا يحتاج إلى وضوء مرة أخرى، اللهم إلا إذا نقض الوضوء بحدث أصغر، فإن الغسل يبقى لكن الوضوء يذهب، لا بد أن يتوضأ له من جديد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على